نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. الآيتين. يقول جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لكفار قريش توبيخا وتبكيتا وإلزاما لهم بتوحيد الألوهية: قل أرأيتم، أخبروني، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بهذه الأشياء؟ هل الآلهة التي تعبدونها مع الله أو من دون الله تستطيع أن ترد إليكم سمعكم أو تستطيع أن ترد إليكم أبصاركم أو تريد أن تفتح وتفض الختم الذي ختم الله على قلوبكم؟ هم يعرفون هذا، يقولون: لا والله ما تستطيع. إذن لم تعبدونها وهي لا تستطيع نفعكم ولا تستطيع كشف الضر عنكم؟ لما؟ أليس هذا من الجهل ومن الضلال ومن سوء التصرف؟ تعرفون أن الذي يستطيع نفعكم إذا شاء ويستطيع ضركم إذا شاء هو الله، فلما تصرفون العبادة لغيره؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، أخذه بالكلية، أو أخذ الانتفاع بالسمع، والسمع باقي، تسمعون وتبصرون وتدركون الأمور لكن ما تنتفعون بأسماعكم ولا بأبصاركم. إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وحد السمع سمعكم وجمع الأبصار، لأن السمع مصدر والمصدر يصدق على الفرد وعلى الجمع. أخذ الله سمعكم، سمع يسمع، سمع يعني مصدر مفعول مطلق، يتصرف يتصرف منه الفعل. وأبصاركم جمع بصر، والبصر ليس بمصدر، وإنما يقال أبصر فهو مبصر وليس بمصدر، وإنما هو مفرد فجمع على أبصار. وأبصاركم وختم على قلوبكم، الختم الطبع، يختم عليها يطبع عليها، والختم يمنع الدخول والخروج، لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء، لا يدخل إليه خير ولا يخرج منه شر مما هو منطو عليه والعياذ بالله. وختم على قلوبكم، من يرد إليكم هذه الأشياء؟ هم يعرفون ذلك، يقولون لا يردها إلا الله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من إله غير الله يأتيكم به؟ قال به ولم يقل بها، لأنه تقدم سمع وبصر وقلوب، به يعني بهذه الأشياء، أو به بواحد منها وما عطف عليه، بالسمع وما عطف عليه. من إله غير الله يأتيكم يعني يرد عليكم هذه الأشياء. انظر يا محمد نظر تعجب وتفكر، كيف نصرف لهم، نصرف الآيات، نوضحها، ندعوهم إلى توحيد الله جل وعلا بالترغيب والترهيب والنذارة وبيان الآيات الأدلة، ونحثهم على استعمال عقولهم وأفكارهم التي وهبهم الله، لأنهم هم بصرى في أمور دنياهم، يقودون الناس ويوجهون الناس، وهم سادة الناس. كفار قريش مرجع للناس، لمشرك العرب، يعرفون سيادة قريش وبصرها ومعرفتها في الأمور. ولهذا قال كثير من العرب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته قالوا نتركه وقومه، فإن اقتنع به قومه واتبعوه اتبعناهم، وإلا فلا نتبعه وقد نفاه ورفضه قومه. فهم يعترفون بسيادة قريش ومعرفتها للأمور. والله جل وعلا يقول انظر كيف نصرف لهم الآيات، نصرفها، نوضحها، نأتيهم بطريق الترغيب، إن وحدتم الله فلكم الجنة، وبطريق الترهيب والتخويف، إن وقعتم في الشرك فلكم النار، ونبين لهم الأمور، ونقول مثلا إذا اضطررتم إلى شيء ما هل تتجهون إلى الآلهة، إذا اضطررتم إلى كذا. ولهذا قال الإمام المجدد رحمه الله، إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومشركو زماننا أشد شركا من كفار قريش، لأن كفار قريش مشركون، لكنهم شركهم في الرخاء وفي الشدة يعرفون ما ينفعهم إلا الله، بخلاف مشركي زماننا فهم مع شركهم جهلة، لا عقول عندهم، تجدهم في الشدة أشد شركا منهم في الرخاء، يجأرون إلى من لا يسمع ولا يجيب، تجده يصرخ باسم سيده وإلهه الذي يدعوه من دون الله في حال الشدة. كفار قريش لا، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما قال له صاحب السفينة وحدوا قال أخزاك الله، وهل فررت من مكة إلا من أجل التوحيد وأنت بين وحد في البحر؟ ردني إلى الساحل، ردني إلى الساحل. فكان في هذا سلامة له وتوفيق، وجد في الساحل زوجته وقد أخذت له الأمان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، لأنه يعرف عكرمة رضي الله عنه صحيفته السوداء المظلمة في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتله ولو وجده متعلقا بأسار الكعبة، لكنه عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق عليه الصلاة والسلام، يحب أن يدخل الناس في الدين وإن ضروه وآذوه عليه الصلاة والسلام، اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظر كيف نصرف الآيات، نبينها ونوضحها، ثم هم مع هذا التصريف وهذا الإيضاح وهذا البيان يصدفون، يعرضون ويأبون ويتناسون ولا يقبلون الحق والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا قل لهم يا محمد قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، بغتة يعني مفاجأة من حيث لا تتوقعون، أو جهرة يعني من حيث توقعون العذاب، يصير له مقدمات، لأنه إذا صار للعذاب مقدمات فالناس متوقعونه، لكن إذا نزل عليهم فجأة وهم في أحسن ما يكون من سرورهم وغبطتهم ومعاشهم ينزل عليهم العذاب يكون أشد، ويكون هذا بغتة. وقيل بغتة ليلا يعني وهم نيام ما يدرون، وجهرة نهارا. قل أرأيتكم، الكاف زيادة بالتوكيد، أرأيتم أصل الأرأيتم مثل الأولى، وزاد في هذه زيادة الكاف للتأكيد، أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قد يقول قائل الهلاك والموت كتبه الله جل وعلا على كل مخلوق، فهل هذا في شيء خاصية زيادة لهم؟ نعم، لأن الهلاك هلاكان، هلاك على السنة، وفاة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتقال من دار إلى دار، انتقال من دار الشقاء إلى دار الراحة في الدار الآخرة، وأولها القبر روضة من رياض الجنة. وهلاك والعياذ بالله هلاك انتقام وغضب، هذا هو الذي يتوعد به، أما الهلاك الذي هو الموت على السنة فهذا كتبه الله على كل الخلائق بما في ذلك الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله جل وعلا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، وليس في هذا توبيخ ولا لوم ولا توعد للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خبر إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت كتبه الله على الخلائق على كل مخلوق بما في ذلك الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بما في ذلك ملك الموت وهو آخر من يموت. ملك الموت يموت، لأن الله جل وعلا كتب الفناء والموت على كل أهل البسيطة، كل الخلق من المخلوقات العلوية كالملائكة وغيرها، ومن المخلوقات السفلية كبني آدم والجن والحيوانات والطير وغير ذلك. فالموت لا يوبخ به أو يكون فيه لوم مطلق، وإنما التوبيخ بالموت موت العذاب والانتقام والعياذ بالله. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، جاءكم العذاب بغتة فجأة أو ليلا ما تشعرون به، أو جهرة نهارا، أو جاءتكم مقدمات الهلاك فاستعددتم له، هل يهلك هلاك انتقام وعذاب إلا القوم الظالمون؟ أنتم وأمثالكم يا كفار قريش، أنتم الذين ظلمتم، وما ظلمتم غيركم وإنما ظلمتم أنفسكم. هم حينما كفروا ما ضروا الله شيئا، لأن الله جل وعلا غني عنهم، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما الأمر كما قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم، هذه التي قدمتم، أنت تعمل لنفسك لا تعمل لغيرك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه وجعله يسلك هذا المسلك، بينما الآخر سلك الطريق الثاني والعياذ بالله. وقد يكون في العقل والإدراك أكثر منك يا العبد الصالح، لكن أنت وفقك الله وهيأ لك هذا الطريق فسلكته، فأحمد فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما يقول ظلتني الملائكة أو أضلني فلان أو أضلني فلان، بين لك طريق الخير وطريق الشر، ووهبك الله العقل وأنزل الكتب على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهداية البشر، فدعيت إلى الاستقامة فأبيت، هل يلوم غيره؟ مثل أبو جهل أخزاه الله مثلا، دعي ونودي ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم ويناديه بأبي الحكم تقربا لعل الله أن يهديه، ودعا له عليه الصلاة والسلام في الليل: اللهم أيد الأسلام بأحب العمرين إليك. كان حريص كل الحرص على هدايته وعلى هداية أبي طالب وعلى هداية غيره من الكفار، لكنهم أبوا، رفضوا عن عناد وعدم قبول، ما عمي عليهم الأمر، كما قال الله جل وعلا: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالأمر واضح وجلي، والغطرسة والكبرياء والعياذ بالله تجعل الإنسان يعمج في طريق الضلالة يهلك نفسه، أكثر ما يضر نفسه ما يضر غيره. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الظالمون ظلموا أنفسهم، والظلم أنواع، ظلم دون ظلم، وأعظم الظلم وأظلم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا، كما قال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفيه ظلم إذا أخذت من صاحبك سواك وحلفت قلت هذا سواكي، وأنت تعلم أنه هو سواكك وإنما انتهبته منه، هذا ظلم، لكنه ظلم دون ظلم. الظلم أنواع مثل الفسق. هل يهلك، وفي قراءة هل يهلك، وكلاهما سبعيتان: هل يهلك إلا القوم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم، بماذا؟ بصرف حق الله جل وعلا لغيره. يعني تأخذ حق مخلوق تعطيه لمخلوق آخر، هذا ظلم. إذا أخذت حق ابن عمك وأعطيته لأخيك، أخذت حق جارك وأعطيته لابن عمك، هذا ظلم. لكن أشد منه أفضع أن تأخذ حق الله جل وعلا وهو العبادة له وحده، تصرفه إلى غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. المعبودون من دون الله إذا كانوا من الصالحين فهم يجأرون إلى الله جل وعلا، يتضرعون إليه بالعبادة ويتقربون إليه ويسألونه العفو والعافية ويسألونه المغفرة لأنفسهم، ولا يرضون من أحد أن يعبدهم. فهؤلاء الذين يعبدون علي أو الحسن أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الصلحاء، هؤلاء ظلموا أولئك بأن صرفوا لهم شيئا لا يريدونه ولا يستحقونه، وإنما هم أنفسهم يقولون نحن عبيد لله جل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق وأفضل بني آدم، يقول إنما أنا عبد لله. وقام عليه الصلاة والسلام في الليل حتى تفطرت قدماه يسأل ربه المغفرة والرحمة عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع هذا يسأل ويجأر إلى الله جل وعلا ويقول إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، ولا تحطوا من قدري، فأنا مرسل إليكم والرسول يكرم ويطاع ولا يعصى، فأنا رسول ميزني الله جل وعلا عليكم بالوحي، أوحى إلي أن أبلغكم الرسالة، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. اقرأ. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم إياها كما أعطاكموها، كما قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار الآية. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما الانتفاع الشرعي، ولهذا قال: وختم على قلوبكم، كما قال: أمن يملك السمع والأبصار، وقال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقوله: من إله غير الله يأتيكم به، أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على نصرفها بأساليب متعددة لعلهم يرجعون إلى الله، لعلهم يقبلون وتقوم عليهم الحجة بذلك. والله جل وعلا علم أزلا أنهم لا يهتدون ولا يستقيمون. نعم. أي نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع البيان يصدفون، أي يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه ويعدلون عنه، كما قال ابن عباس يعدلون، وقال مجاهد يعرضون، يصدفون يعرضون، والمعنى متقارب. نعم. وقال ابن عباس يصدفون أي يعدلون، وقال مجاهد وقتاده يعرضون، وقال السدي يصدون. وقوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم قل أرأيتكم إن أتاكم، هذان فعلان كل واحد يتطلب العمل، هذا يسمى التنازع، يعني تنازع في المعمول عاملان فعلان: أرأيتكم وإن أتاكم. يقول أحد المفسرين رحمه الله: أعملنا الأول وأضمرنا في عملنا يجوز عملنا الأول وأضمر في الثاني، أو العكس أعمل الثاني وأضمر في الأول. نعم. وهذا ينصب مفعولين كليهما، رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغت أتاكم عذاب الله العذاب. والمفعول الثاني من إله غير الله، جملة الاستفهام، من يأتيكم ينقذكم مما أنتم فيه. نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفاجأكم أو جهرة، أي ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.